التي هي توحيده، فهو أمر بالعبادة التي هي توحيده، والأمر للإجاب فالتوحيد واجب، والأمر للإجاب فالتوحيد واجب. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك نهي تحريم، فهو نهي عن الشرك نهي تحريم، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى، والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا من كلامه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية النبي صلى الله عليه وسلم، في جعله ما تضمنته هذه الآيات من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية شرعا وعرفا اسم للمأمور المأمور به المعظم، والوصية شرعا وعرفا اسم للمأمور به، اسم للمأمور به المعظم، فيكون المذكور فيها مأمورا به أمر تعظيم، فيكون المذكور فيها مأمورا به أمر تعظيم، فما فيها من النهي عن الشرك والأمر بعبادة الله يكون نهيا للتحريم عن الشرك وأمرا للإيجاب بالتوحيد، يكون نهيا للتحريم عن الشرك وأمرا للإيجاب في التوحيد. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الحديث رواه البخاري ومسلم، فهما المقصود بقوله أخرجاه في الصحيحين على ما تقدم بيانه من أن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به صحيح البخاري وصحيح مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وحق العباد، وحق في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. والأمر هنا للإيجاب، والأمر هنا للإيجاب، فيكون المذكور من التوحيد في حق الله واجبا على الخلق، فالتوحيد واجب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. قال أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني الخصومة بين الأنبياء وأقوامه، يعني إذا أطلق اسم العبادة في المراد به إيش؟ توحيد. من يحفظ كلام ابن عباس في هذا؟ من ذكره؟ أحسن، عن ابن عباس أنه قال

حصول الأمن والاهتداء لأهله في الدنيا والآخرة. والتوحيد مذكور في الآية في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والتوحيد في الآية مذكور في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك، أي لم يخلطوه بشرك. فالظلم الشرك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث من رواه؟ لقوله أخرجه، أخرجه البخاري ومسلم لقوله أخرجه، فالتثنية عند المحدثين يراد بها البخاري، يراد بها البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة، فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة على أي حال كانوا من صلاح أو فساد، على أي حال كانوا من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال بأن يعظم توحيد العبد فيدخل الجنة ولا يعذب، بأن يعظم توحيد العبد فيدخل الجنة ولا يعذب. ويكون من هؤلاء من لا يحاسب أصلا، ويكون من هؤلاء من لا يحاسب أصلا. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا حظ من نقص توحيده، وهذا حظ من نقص توحيده، فكانت له ذنوب ومعاص دخل بها النار، فإنه وإن دخل النار يخرجه التوحيد منها، فإنه وإن دخل النار يخرجه التوحيد منها. فمآل الموحدين جنة رب العالمين، فمآل الموحدين جنة رب العالمين، ولا يبقى في النار موحد وإن دخلها. والدليل الثالث حديث عتبان وهو ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. والتوحيد في الحديث مذكور بكلمته وهي لا إله إلا الله، والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله، فأهلها هم أهل التوحيد، فأهلها هم أهل التوحيد. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ من عظم توحيده وكمل، وهذا حظ من عظم توحيده وكمل، فإنه يكون من جميل عاقبته ألا يدخل العبد النار، فإنه يكون من جميل عاقبته أنه لا يدخل العبد النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ من استحق دخول النار من الموحدين، وهذا حظ من استحق دخول النار من الموحدين، فإنه يدخلها ويحرم عليه توحيده أن يخلد فيها، فإنه يدخلها ويحرم عليه توحيده أن يخلد فيها فيخرج من النار بعد ذلك لأجل توحيده. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام. الحديث رواه ابن حبان والحاكم رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وهو عند النسائي في الكبرى فالعزو إليه أولى، وهو عند النسائي في الكبرى هو العزو إليه أولى، وإسناده ضعيف. والجملة المتعلقة منه بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها، والجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد له شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد، فأعظم الحسنات وأثقلها في الميزان هو التوحيد، فأعظم الحسنات وأثقلها في الميزان هو التوحيد. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، وهو أعظم أسباب المغفرة، وهو أعظم أسباب المغفرة. فلو قدر أن العبد جاء بملء الأرض خطايا، فلو قدر أن العبد جاء بملء الأرض خطايا ثم لقي الله موحدا لأتاه الله بملئها مغفرة، لأتاه الله بملئها مغفرة. والتوحيد مذكور في الحديث في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن المطلوب في التوحيد نفي الشرك، لأن المطلوب في التوحيد نفي الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. قوله السادسة أنك إذا جمعت بينه أي بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، أي أن المقصود من قولها التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي أن مقصود قولها التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. قال وتبين لك خطأ المغرورين، أي الظانين أن مجرد الكلمة تكفي العبد، أي الظانين أن مجرد الكلمة تكفي العبد، وأنه إذا تلفظ بها بلسانه ولم يعتقد معناها ولا عمل بمقتضاها أنه يكون من أهلها، وهذا خطأ عظيم وضلال وخيم. فالمقصود من القول أن يكون تكلما بها مع اعتقاد معناها أنه لا معبود حق إلا الله، وعمل بمقتضاها بأن لا يجعل شيئا من عبادته لغير الله. فلو قدر مثلا أن أحدا يذهب إلى أحد الأولياء المعظمين عند الناس ثم يبتدئ واقفا بين يديه رافعا يديه بحمد الله وذكره ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا فلان، يعني هذا الولي الذي يخاطبه، أعطني أو أشف مريضي أو ارزقني أو غير ذلك، فإنه يكون حينئذ من أهل لا إله إلا الله وليس من أهلها، ليس من أهلها، لأنه لا بد من اعتقاد معناها أنه لا شيء من العبادة لغير الله، لا لولي ولا لنبي ولا لملك مرسل، وأنه يجب على العبد أن يعمل بمقتضاها، فلا يكون من عمله شيء لغير الله سبحانه وتعالى. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع. قال التنبيه إيش؟ لمن؟ للأنبياء، ينبهون على ماذا؟ على إيش في الترجمة في المسألة؟ على الفضل. فكيف بالتنبيه على الأصل؟ الأصل وهو عباد الله وحده أهم من الفضل، ثم مخاطبة غير الأنبياء بهذا أشد حاجة لهم من مخاطبة الأنبياء، فنحن أشد حاجة إلى معنى التوحيد وأصله من حاجة الأنبياء إلى فضله. ومن عقل هذا عرف أن من حسن النصح للناس دوام تذكيرهم بتوحيد الله، وأن الناس يحتاجون توحيد الله في كل حين وآن. ولذلك كان السلف يستحبون إذا فتق لسان الغلام أن يلقن لا إله إلا الله. المقصود إذا فتق يعني إذا أفصح وأمكنه أن يأتي بالحروف كله، وأما في مبتدأ الأمر فهو طبيعة يذكر أباه وأمه، لكن إذا بدأ يذكر الحروف فإنه يلقن لا إله إلا الله، تنبيها إلى عظم هذه الكلمة. فإذا تم عمره صار غيره مأمورا بأن يلقنه عند احتضاره بلا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا كان الواحد مفتقرا إلى لا إله إلا الله في مبتدأ نطقه وفي آخر نطقه، فحياته بين النطق والممات محتاجة إلى لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله كن، أي وجد بقوله كن، لا أنه هو نفسه كلمة الله، لا أنه هو نفسه كلمة الله. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، وهذا من فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، وأفرده بترجمة تعظيما لشأنه، وأفرده بترجمة تعظيما لشأنه. وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب، وتحقيق التوحيد هو رسوخه

وإنه في الآخرة لمن الصالحين، والآخر في قوله بعدها وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: والصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج: والصالح في الآخرة الفائز. انتهى كلامه. فحقيقة الفوز، فحقيقة الصلاح في الآخرة الفوز، وأعلاه دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأعلاه دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. فصارت الترجمة مذكورة في مجموع الآيتين، فصارت الترجمة مذكورة في مجموع الآيتين. فالآية التي ذكرها هي في الشطر الأول من حقق التوحيد، والآية التي بعدها بعد ذكر إبراهيم وحاله في قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين في ذكر الجزاء، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه من طرائق المصنف التي اتبع فيها البخاري، فإن البخاري قد يذكر بعض الدليل ويترك شيئا يريده على وجه الإشارة، ويذكر شيئا يريده على وجه الإشارة. ولذلك فشراح التوحيد الذين اقتصروا على الآية التي ذكرها المصنف اقتصروا على صفات يتحقق بها التوحيد، وبقي ذكر الجزاء بلا حساب ولا عذاب، وهو في قوله في وصف إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، مع قول الله في حقهم بعدها، مع قول الله في حقهم بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسابق في الخيرات سابق في المآلة، والسابق في الخيرات سابق في المآلة. وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأعلى المؤمنين قدرا وأولاهم بالمدح المذكور في الآية هم الذين يحققون التوحيد، فأعلى المؤمنين قدرا وأولاهم بالمدح في الآية هم الذين يحققون التوحيد فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر من صفاتهم ما يدل على تحقيق التوحيد، فذكر من صفاتهم ما يدل على تحقيق التوحيد، وذكر جزاءهم المطابق لما ترجم به المصنف، وذكر جزاءهم المطابق لما ترجم به المصنف. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: قوله رحمه الله: الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما، أي ترك طلبهما لا فعلهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى.

أحدهما في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق التوحيد كما تقدم في الترجمة السابقة، المحقق التوحيد كما في الترجمة السابقة. فإذا كان الخليل المحقق التوحيد، فإذا كان الخليل المحقق التوحيد يخاف على نفسه الشرك، فغيره أولى منه بالخوف، فغيره أولى منه بالخوف. قال إبراهيم التيمي عند هذه الآية: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن أبي حاتم وغيره. والآخر في دعائه ربه أن يجنبه الشرك هو وبنيه، في دعائه ربه أن يجنبه الشرك هو وبنيه. والدعاء بالتجنيب أي بالتبعيد إنما يكون فيما يقال، والدعاء بالتجنيب أي بالتبعيد إنما يكون مما يخاف، ومنه الشرك، فالشرك مما يخاف، ويدعو العبد ربه أن يجنبه إياه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم خوفه علينا من الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر؟ والشرك الأكبر والشرك الأصغر هما وصفان للشرك باعتبار قدره. فالشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر. والشرك الأصغر جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، لكنه واقع في أمر عظيم جدا. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، فالشرك موجب للنار، والعبد مأمور أن يفر منها، والعبد مأمور أن يفر منها، فيجب عليه أن يخاف الشرك لأنه من موجبات النار، فيجب عليه أن يخاف الشرك لأنه من موجبات النار. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله، حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك من موجبات النار، والعبد يجب عليه أن يخاف من الموجبات دخول النار، وأعظمها الشرك، فيجب عليه أن يخاف الشرك لئلا يكون سببا لدخوله النار. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما قال أنه من الشرك الأصغر. هذا يعني تهوينه ولا لا يعني؟ هين ولا غير هين؟ غير هين، لأنه شرك، وإنما قيل له أصغر باعتبار أن العبد لا يخرج إلى الكفر، لأنه هين في نفسه. ولذلك جاء في النصوص ودرج أهل العلم على أنهم يقولون الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا يقولون الشرك الكبير والشرك الصغير، لأن إبقاء البناء على أفعل دال على التعظيم والمبالغة، لأن إبقاء البناء على أفعل دال على التعظيم والمبالغة، وهذا من دقائق تصرفات الشريعة وأهل العلم في هذه الأبواب. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين،